تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أولن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتينا كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون دعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم والآخرة عند ربك للمتقين ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أن حتى إذا جاء